هل تعد جراحات التجميل تغييرا لخلق الله؟ جراحات التجميل لا تعد تغييرا لخلق الله إذا كانت وصولا بالشخص إلى ما عليه عموم خلق الله، أما إذا لم تكن كذلك فبحسبها. أعني إذا كانت جراحة التجميل لعودة الشخص إلى ما عليه عموم خلق الله فحينئذ لا تعد تغييرا لخلق الله. فمثلا إذا كان الشخص له أصابع ملتصقة أو له أصبع زائد أو له أي شيء شذ به عن الخلق فأريد الوصول به إلى ما عليه عموم خلق الله فليس هذا بإثم وليس هذا بحرام. أما إذا كان شيئا زائدا عن ذلك فبحسبه، فقد يكون لمرض قد يكون لغير مرض، فالمسألة بحسبها بعد ذلك والله أعلم.